أيها المسلمون، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فمن أداها فله البركة في ماله والبشرى له بالثواب، ومن بخل بها فقد محقت بركة ماله والويل له والعقاب. صوموا شهر الصيام وحجوا بيت الله الحرام، تدخلوا الجنة بسلام. عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، أحسنوا الرعاية على الزوجات والأولاد، ومن ولاكم الله أمره أدوا حقوقهم واحملوهم على ما ينفعهم وجنبوهم ما يضرهم. صونوا نساءكم وبناتكم، صونوا نساءكم وبناتكم، احفظوا أعراضكم واحذروا التفريط والتشاغل وحاذروا التقصير والتساهل، فإن عاقبة ذلك البوار والخسار، عياذًا بالله. كونوا أباةً للعار وحماةً للعرين والدار، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، والله سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.